العيان فعلا ما بيعديش بقت صعبه جدا عندنا في المستشفى ان العيان يعدي من اختبارات البطن كشف الهيئه على رأيك. طب اللوكال اكزامينيشن بقى نعم يتظبط مش بقول ان هو من الايام ما يبقاش عنده سكر يتظبط ما يبقاش عنده ضغط لا عنده ضغط بس انتوا فاضيينه فاهمني ولا فاهمني يتظبط اما من تعمل عمليه اصلا عملنا عمليه وعنده سكر تعالى فوق احسن انفكشن في العمليه وفوق الجرح مش هيلبس طب يا جماعه لازم العيان يتظبط لوكال بقى خلاص على السوق ما ينفعش اعمل عمليه وفي مشاكل في اللب في الطاي في البلفرايت واحد عنده كراج هنا واللي لازم تعمله عمليه ماي بيبر ما ينفعش يبقى فيه الطاي ما ينفعش يبقى فيه البلفرايت ما ينفعش يبقى فيه رموش معوجه تريكيت يبقى لازم اللب يبقى سليم طب واللاكريمال سيستم لازم الريجيرج تيست يبقى نيجاتيف ايه الريجيرج تيست ده؟ في تيست علاقه باللاكريمال تيست هنا اللاكريمال تيست تضغط على اللاكريمال تيست بصبعك المفروض ما تطلعش حاجه صح؟ لان كلنا كلنا الريجيرج تيست بتاعنا نيجاتيف في عيانين بقى ده اللاكريمال سايت بتاعتهم اهي كده تبقى مليانه برضه ماشي تيجي تضرب تلاقي برضه بيطلع منين منين ده اسمه بوزيتيف ريجيرج تيست دي الناس اللي السايت بتاعتهم مليانه برضه اللي عندهم كرونيك داكروس ستايل يبقى العيان لازم قبل العمليه يعمل له ريجيرج تيست ويطلع نيجاتيف تو اكسكلود ايه كرونيك داكروس ستايل افرض لقينا هنا برضه نعمل العمليه نعالج مين الاول الكرونيك داكروس سبايس الاول ونبعت العيان يعمل لي مسحه من الكونجنكتيفا سمير اند كالسيوم مسحه من الكونجنكتيفا ونشوف فيها اورجانيزم ولا لا لو لقينا اورجانيزم في الكونجنكتيفا لازم اعمل ايه الاول ادي الانتي بايوتيك الاول وبعدين يجي لي ما ينفعش يعمل عمليه وعنده انفلاميشن في الكورنيا كيروتايب ما ينفعش يعمل عمليه وعنده انفلاميشن في الايرس ايرايت ما ينفعش يعمل عملية وعنده جلوكوما لو لقينا جلوكوما ومية بيضة نعمل دين الأول يا جماعة اتفقنا جلوكوما اوبريشن از دان في السي رأي جديد دي فل لو واخد ايه في دين في عليها افتح اعمل كاتراكت واعمل جلوكوما في نفس العين وحد على السين ماشي يا جماعة يبقى الرأي الجديد يقول لك اعمل ايه اعمل كومباين تعالى الدكتور شاطر شوية كومباين على كده فيها ميزه انت هتجيب دكتور بنج واحد تديله ميز واحد انت اللي بتحدد دكتور بنج تديله ميز واحد كويس والممرضات والعقد كلها ايه رشه واحده انت الوحيد اللي واخد اثنين واحد مش واخد باله وعده واحده بس كويس لا هتجيب عده الجلوكوما تجيب عده الايه ماشي بس عده واحده كده انت شاري انا عده قريب في المؤتمر يوم الجمعه عده ايه زي الفل الانسان البورتوت الهندي ب 200 جنيه البورتوت الالماني ب 900 جنيه اشتري مين طبعا؟ الالماني يا باشا الهندي لا مش وصلتش الدرجه دي حتى ما وصلتش الدرجه دي هندي بيدخل يا باشا الالماني يا باشا انت بتعمل كل حاجه عندنا العامله في المستشفى عندنا تيجي تمسك ابن خير بالالات ده ما كنتش بيبدا تمشي كده وخير خير بايه؟ بيجري من البتاع انا عن نفسي انا الحمد لله عشان معايا فلوس بشتري العده بتاعتي معايا يعني زمان لما يجوا يشتغلوا في المستشفى كويس بيطلع روح ليه يجي يمسك القرنيه في الفرصه مش عارف كده يجي يمسك العكس تلاقي انا بيكسر الجهاز بتاع تلاقي المفروض السن بيمسك كده عندنا تمسك كده تلاقي السن عامل كده هيمسك ازاي ده الالات من زمان وباظت يعني المفروض كده اقفش الكبسول كده واعمل ده كده تلاقي بتاع كل اللي عندنا الالات عامله كده فانا بجيب الالات بتاعتي عقموها يا جدعان واشتغل يعني بجيبها معايا في كيس خد عقمي الالات بتاعتي ما اعرفش ازاي كويس يعني بنصرف على على الشغل والله حتى الحكومه عشان تقدر تجيب لي كونش انت بتكسب قد ايه انا عندي في الطاقه ايه يا عم في عيال حقوده بقى يالا ليه الدكتور يكسب كل ده ايه يا ماما ليه بتعب انا حضرتك عارف ان انت والله عارف انا على فكره حاجه بتزعلني بس مش ده شغل يعني خد طيب من تمام كويس وبسمع الكلام بودني والله العظيم ويعني بطلني لا ما عندي هو مش شايفني طب حليم انا مش موجود وقت كده والله ولو مثلا لو واحد لسه جاي من السفر دي اول مره بقى حليم بقى ملايين تمشي على الارض الجد اللي يطلع انت قدام محدش عارف انا عندي ايه كويس اللي عاجبه وحليم على قد على بعض لو جدع كويس عندك خدني كده على بعضي المشاكل اللي عندي بالفلوس

42 و26 في ناس مش شايفه البتاع ده اساسي. لو في حد ما قدرش يقدر يجيب 42 و26 يبقى عنده مشكله في اللون الاحمر مش هنقلب على الحته طبعا خلاص كله وحشاوي. دي اسمها اشهاره كارد كروت اشهاره. ممكن بكروت كده الارقام وممكن يا جماعه ايه ممكن تعبان كده حالات العين قلم واقول له امشي على التعبان ده تعبان بقى ايه ما يعرفش ما اشهاره كارد. استخدم الاشهاره كارد دي في العيان كتركت لا طبعا ليه لان الكتاب مش شايف من الكارت ده كله مش هينفع الاشهاره كارت في العيان الكتاب. ما نعمل ايه بقى نستخدم كلام في ديسك نجيب اقراص ملونه كده قرص ازرق حطه كده حط نور من هنا قول له شايف ايه ازرق خلاص اجيب قرص احمر حطه كده واقول له شايف النور ايه احمر اجيب لمبه اسمها كلام ديسك. طيب ما دي دي ودي مش موجود عندنا الكلام في ديسك ومش موجود عندنا الاشهاره كارت اتصرف ازاي لو سالكوا دي سالكوا غطى ازازه الارض عندنا ازازه كل ازازه الاطرا كل جروب يعني مثلا جروب الانتي بايوتيك لون الازازه بتاع البولش لون الغطا بولش جروب قطرات التوسيع قطرات التوسيع لون ازازه مش الازازه لون الغطا احمر قطرات التضييق قطرات المايوتيك لون الغطا احمر. ممكن استخدم الالوان دي عن طريق ان انا اشوف الايه كلرز انا اتصرف يعني لا تعيش عليك مفيش كلرز ديسك مفيش اشاره كارد اتصرف اذا غطا ازازه الايه توحش غطا ازازه خلاص يبقى شفنا الكلر فيجن. بعد كده البيوبيلاري رياكشن ايه رايك؟ لو انا حطيت طرش على البيوبل دي البيوبل ده اشتغل زي الفل يبقى الريتنا ايه؟ عشان البيوبل دي لازم الريتنا تبقى ايه؟ سليمه. يبقى لو البيوبل رياكشن شغاله يبقى الريتنا كويس اطمنت على الريتنا عن طريق البيوبيلاري رياكشن. طب امتى امتى البيوبل ما تشتغلش؟ امتى البيوبل ما تشتغلش؟ لو في مشكله في الاوبتيك نيرف لو الاوبتيك نيرف ده باين البيوبل مش هتشتغل. لو في اوبتيك نيوروباثي يعني مرض في الاوبتيك نيرف او اكستنسيف ريتنال او الريتنا كلها بايظه لو الريتنا كلها بايظه فعلا البيوبل مش هتشتغل. يعني لو في اكستنسيف ريتنال ديزيز زي مثلا توتال ار دي توتال ايه ريتنال ديتاتش خلاص لو البيوبل شغاله يبقى الريتنا زي الفل. لو البيوبل بايظه او البيوبل مش راضيه تضيق مع الضوء عندي احتمالين والاحتمالين زي الزفت يا الاوبتيك نيرف اللي بايظ يا الريتنا فيها اكستنسيف ريتنال ديزيز. عايز اقول لك ايه يعني مش حته في الريتنا هي اللي بايظه لو حته في الريتنا هي حته صغيره البيوبل بتشتغل برضه عشان البيوبل تقف لازم يكون الريتنال ديزيز ايه اكستنسيف. خلاص رقم خمسه هنشطب عليه رقم اللي هي الفورم تيستنج فورم تيستنج رقم كام عندي في تيست تاني اسمه بي اي بي انا شرحته قبل كده يا جماعه فاكرينه؟ شرحته قبل كده بالاطفال فاكرين لما تيجي تقيس الفيجن في الاطفال تحط شركه كهرباء هنا ويقفل لي الكهرباء كده كيرف اسمه ايه؟ دي اي بي فيجوال ايفوك ذا بوتنشال يا جماعه بجيب العيان واحط سلك هنا على الاوكتيبتال كورتكس والسلك ده متوصل بمونيتور كويس؟ لو في كهرباء طلعت من العين للاوكتيبتال كورتكس هيتقسم الكيرف محترم كده امر الريتنا بايظه مفيش اي كهرباء وصلت من هنا لهنا هتلاقي الكيرف طالع ايه؟ فلات اسمه في اي بي فيديو ايفولد بوتنشال. اهم تيست هو اللي جاي لانه عملي جدا وسهل جدا وببلاش ببلاش كارت بنجيب كارت كده اسمه انفلر جريت شارت اهو كارت طوله 10 سم 10 سم ومتقسم لمربعات صغيره بقول العيان بص على النقطه اللي في النص دي شوف اي خط معوج يبقى المجرى بتاعتك كويس. حد شايف اي خط معوج؟ مش بهزر. حد شايف اي ديستورشن في اللاين؟ العيان عنده مشكله في المجرى هيشوف كده خلاص؟ لا ممكن تلاقي خط معوج بسيط لا استجماتيزم حضرتك ما كانش لو خط معوج بسيط يبقى ايه؟ يبقى عندك استجماتيزم لا لازم يبقى معوج جامد كده. اسمه ايه الكارت ده؟ انفلر جريت شارت. عندهم كلام كتير قوي قوي مش عارف كل اللي هتقصه بقى الحاجات اللي عندك اكتب اني ديستورشن كلمتين وخلاص. اني ديستورشن لو في حاجه معوجه يبقى في ماكلر ليجن بس كده. اني ديستورشن يبقى في ماكلر ليجن الباقي مش عارف. كل ده انا بطمن على ايه قبل ما اشتغل؟ بطمن على ايه؟ بطمن على مين قبل ما اشتغل؟ حضرتك اخر تيست برضه سهل سهل برضه مش هيكلف العيال حاجه اسمه ماكلر فوتو ستريس بجيبك واقيس لك الزيت فيجن

بص مع المصل عامل على عليها مخروف اسمه مصل الكون. انا بخش بالابره انسايد مصل الكون واحد عشان ابلج مين عشان اعمل بلوك للسيلري جانج. السيلري جانج دي مسؤوله عن حركه الاكسترا اوكلر مسلز وعن السنسيشن. طبعا انا لا عايز العين يحس ولا عايز الايه الاكسترا اوكلر مسلز تشتغل. لو انا دخلت بابره البين في المصل الكون دي بنسميها ريترو بلبر انتيريا طبعا خطر. ليه؟ ممكن الدكتور يروح داخل فين؟ لو انت نيرف ممكن الدكتور يروح داخل فين؟ في العين. ممكن بقى في حاجه ثانيه احسن شويه خالص في الجنون في الباصل كون ولا اوتسايد وبالديفيوزن بيك ده يبقى شويه يخش ويوصل يوصل لمين؟ للسيلر اللي اسمها بيري بلبر انستيزيا. يبقى البيري بلبر انستيزيا اوتسايد ذا كور. الريترو بلبر انستيزيا انسايد ذا كور. سؤال جه بقى جه في الامتحان اللي فات قال لهم الريترو بلبر انستيزيا بتبني جميع النيرفز ما عدا ايه؟ في نيرف دلوقتي لسه ما بنكتبوش وهبنمه بخطوه لوحده مفيش. لو انا بنفت كل ده المصلز بتتحرك والعم بيحس بس دي حاجه ثانيه هتضايقني وانا شغال انا عمال اعمل كده عمال يزور على عينيه بالايه؟ بالاوربيكولاريس. الاوربيكولاريس دي سبلايد بالفيش. في خطوه انا ببنج الاوربيكولاريس لوحديها ببنج الفيشيال لوحده. ازاي نصطاد الفيشيال نيرف بقى؟ ممكن تصطاد الفيشيال نيرف هنا عشان دي عند النيكو في زمان بس تروح تلاقي تجيب ابره كده تحن بينج هنا عند النيكو في زمان اسمها اوبرنز ميدي اوبرنز ميدي. او شوف النيرف هو داخل عند الايه؟ هو داخل عند المصل. اجد البينج هنا عند مين؟ ابره هنا كده وابره هنا كده عند اللاترال كانسر ما فالنت ميدي. المهم في خطوه عشان ابلج مين لوحده؟ الفيشر او الاوربيكولي خلاص؟ طيب في حته ما قلتهاش البنج اللي هنا اللي هو ده البري بره لا حقنت بره عشان يا جماعه البنج يوصل للجانجليون بسرعه ممكن ازود على البنج على الزيلوكين ازود عليه يعني اما الحقنه زيلوكين اللي هو ايه؟ البنج وكمان شويه هياليورونيدين. الهياليورونيدين بيساعد الديفيوجن فتلاقي البنج يوصل بسرعه للايه؟ للسيلرينج. بس اوعى تزود الهياليورونيدين او بلاش على كده ما تستخدموش خالص. بخاف ليه؟ لما الضوء يزيد او النهايه لو زيد مش يوصل للجانجليون تلاقيه يوصل كده حتى كده وصل لايه؟ للمخ والعين المخ. اه يعني لو تقلت ايدك في الهيلوريديز العين هيشيلك. البنج مش هيوصل للسبب الجانجليون هيوصل لايه؟ للمخ. اللي دايما هناك اعملها انا عن نفسي بدي حقنه فين؟ حقنه دهيت ريترو بلبر زي على السيد على البرديه بديها كده هنا خش بالابره ايه؟ بعدين بينهم ورا الايه؟ ورا العين واحد لما الاقي نفسي ما هي نفسي خبطت بالمصل وعديت بالمصل لا واحد يبقى انا كده بالمصل ايه؟ كور. وبدي ابره هنا عند الايه؟ عند النيكور زمان اللي هو الشرق خلاص؟ في إيه حاجه بقى احدث يقول لك احقن البنج هنا هنا على فين؟ في الاي دي حاجه حديثه اسمها انترا كاميرال انا دي انترا كاميرال. انترا كاميرال يعني انسايد تحت البنج انسايد ذا اي سي. حقنا البنج داخلين على ايه دلوقتي؟ على العمليه. عملت انترا كابسولر يا جماعه انا شرحت العمليات عشان الانترا كابسولر الانترا كابسولر يا جماعه عشان اخدهم انا هشطب بس هشطب بس يا جماعه الانترا كابسولر هشطب مصطفى الانترا كابسولر هشطبها كلها اظن راح يعني ولا ايه؟ لحد كلمة كبسول و complete removal of the lens بالكبسول دي الانترا كبسول. طيب دي مين اللي جنبها دي؟ ابص اللي جنبها دي دي انترا كبسول ودي اكسترا كبسول. بص بقى هيفتح هنا وهيخش اول خطوه يقطع مين؟ الانتيرو كبسول. يبقى اول خطوه كبسولوتي وبعدين يلاقي مين؟ النيو يشيل النيو. اقول لكم ازاي الحته الجايه بتشيل النيو. هيشيل النيو

بيصير شامبر. لما الفيترس يطلع لقدام هيعمل ريتينال ديتاتشمنت وهيعمل سيستويد مثلا. دي من الفيترس هيطلع لقدام هيشد الريتينال ار دي هيشد على البلاد فيزز اوف ذا ريتينا يطلع منها قديمة القديمة تتجمع كده وكده وكده تعمل تيست بنسميها سيستويد ماكرو قديمة. الكلام ده كله نلغيه ليه؟ تعرف شزرع العدسة بيصير شامبر الفتحة بتاعت العين صغيرة الفيترا مش هيحصل له برولابس ان مين مين تسكته الفيترا الكبسول اذا خدنا عيوب ايه والمميزات دي خلاص. الليفت كلها بتاعت الانترا مش عايزها بتاعت الانترا كلها مش عايزها ناخد الاسترس بتاع الاكسترا بقى الاسترس بتاع الاكسترا وخلاص الاكسترا ولا ايه؟ اه الاسترا يعني محدش تعرف الاسترس. هناخد دلوقتي الاسترس بتاع الايه؟ الاكسترا مفيش حاجه لما اتاخر يوم مفيش حاجه كل يوم بطلعك بدري مفيش حاجه لما اتاخر يوم يا جماعة. انا عايز اسالكوا سؤال في كورس في العالم خدتوه بتاخدوا نص ساعة غير عندي؟ خلاص. هتحب تعمل عمليه عن الساعه كام؟ هتعمل الاوبننج بتاعك. احنا اتفقنا ان نعمل فتح والفتحه كانت بالعماره ايه صغير. هتحب اعمل فتحه هنا 12 عند الساعه 12 طب وبعدين عشان اعمل الفتحه عند الساعه 12 انت عايز العين ده ايه اوصل لتحت ولا لفوق عشان تشتغل؟ عشان تشتغل انت فوق عايز العين كل عمليه غلطه بتاع ادي العين اهو انا عايز العين لي بصة لتحت خايف ان مين تخليها تبص لفوق زيرو ريت خلاص. يبقى لازم الجم الغي الاكشن في زيرو ريت ترجع في زيرو ريت تروح دلوقتي كده غرزه تمنع الحركه بتاعتك من اللجام في زيرو ريت. زيرو ريت بريدل سوتشر بريدل يعني اللجام. ايه الفكره؟ انا عايز العين دي تفضل بصة لتحت تو كيب ذا اي لوكينج داون واحده واحده. فتحنا العين بايه؟ بالفكر اللي بيضغط ما بيضغطش. خلينا العين تبص لتحت لجمنا مين؟ طيب انا عايز افتح بقى هلاقي مين هنا اهو مغطيه جزء من الليمبر كونجكت. طيب انا عايز افتح هنا يبقى لازم رقم واحد او الخطوات ارفع مين دلوقتي من سكتي كونجكت فايبر الخطوه اللي بعد كده كونجكت فايبر الفلاش. هسالكوا سؤال تاني كونجكت فايبر الفلاش بعد الساعه كام؟ فتحنا كونجكت فايبر افتح النقطة اللي بعد كده رقم 4 نفتح مين بقى دلوقتي؟ اهو نفتح مين؟ بص افتح فين دلوقتي؟ عند اللم طبعا الجيوب الواسع متوسع. يبقى النقطة اللي بعد كده هنعمل انسجن عند اللم. ان شاء الله هدفع عند انهي لمبس؟ الابر لمبس ولا اللور لمبس؟ الابر لمبس. طيب المهم ده تبقى بتاعتك من هنا تلاقي مين قدامك عايز تفتحها؟ عايز تفتح مين دلوقتي؟ عايز تفتح الانتيور كبسول. في طريقتين لفتح الانتيور كبسول. لو دي كده كورنيا والجول متوسعه كده انا الجول متوسعه صباعي هنا يبقى دي مين؟ الانتيور كبسول والكورنيا. بروح داخل بقاله كويس عباره عن سرنجة انسولين وباجي اروح تاني البوست بتاعها كده. سرنجة الانسولين لما ادني الجول بتاعها بنسميها سيستوم. في طريقتين بقى دي الدكتور يروح داخل بالابره من الكورني يلاقي نفسه فين دلوقتي؟ بص لما دخل لا نفسه على فين دلوقتي؟ هتقول كام صور يروح يعمل ايه؟ يعمل اوبننج كده كده كده يهبش كده بالايه؟ بالقلم مع كده كده كده ويوصلهم ببعض. يا انتوا الكبسوله اتفتحت وطلع كده اهو عملها كده اهو. ومين اللي جوه ده؟ الكتر. الفتحه اللي قدامكم الريجولر دي اسمها ايه بقى؟ انا فتحت الانتيور كبسول بطريقه الريجولر بنسميها كان اوبنر ميثود. كان اوبنر ميثود تبقى الفتحه سيركولر بس نيبل سيركولار بس ايه؟ بس مشرشره خلاص؟ ما كان اوبنر ميثود. طيب فاكرين لما بنفتح الكبسول بطريقه راوند وجميله كده؟ ورينا لكم الحصه اللي فاتت اسمها كبسول ريكتس. تبقى الفتحه سيركولار بس ايه؟ بس سموز. يبقى اقدر افتح الكبسول كده الريجولار او نيبلز واقدر افتحها ايه؟ سموز. المهم ان انا فتحت الكبسول. الاله اللي بعمل بيها دي هي الاله اللي بعمل بيها دي اسمها ايه؟ سيستوم. فاخش لما اعمل كده اخش بالسيستوم اروح رايت اوف الكبسول كويس؟ يعني المهم زي اندور كده اروح رايت اوف الكبسول وابدا الف بيها ده كده زي ما وريتكم الحته اللي فاتت في الفيديو. فتحنا الكبسول. بعد ما فتحنا الكبسول هنلاقي مين بقى عايزين نشيلها؟ مين الثقيل عايزين نشيلها؟ مين؟ النيوكليس. وصلنا لخطوه ديليفري اوف ذا نيوكليس. ازاي تشيل النيوكليس؟ طريقه قديمه اسمها نيوكليس اكسبريشن، عصر النيوكليس. تعصرها ازاي؟ بنجيب آلتين، آلة عبارة عن معلقة صغيرة كده، وآلة تانية عبارة عن حتة حديدة مدورة كده. الآلة دي اسمها كيوريت، والآلة اللي تحت اسمها سترابيزمس هوك. سترابيزمس يعني حول كويس، وهوك يعني هوك. الآلة ده هي لما بنيجي نعمل عمليات الحول بنشتغل على المطل، بنروح قافشين الايه؟ المطل بيها. يبقى نستخدم آلتين، آلة اسمها كيوريت وآلة اسمها هوك. هضرب بالكيوريت عند الساعة كام؟ الساعة 12، واضرب بالهوك عند الساعة كام؟ الساعة 6. خد بالك ما تضربش بالاثنين مع بعض. لو ضربت بالاثنين مع بعض العين هتبقى ايه؟ هتبقى هيحصل فيتر. يعني لو القلب ضربت كده ضربت كده هيطلع لايه؟ انا بضرب كده الفيتر هيطلع لقدام. ما بنعملش بريشر، بنعمل كاونتر بريشر. يعني نضرب بدي نريح دي، نضرب بدي نريح دي، نقعد نضرب كده نضرب دي ونريح دي كويس. نقعد نلخلق او نقعد في مين؟ في العدس. انت بص تلاقي العدس بدأت تطلع. بص يضرب من هنا ويضرب من هنا لحد ما بطريقه معينه كده اسمها اكسبريشن او العصر. الاقي مين بدأت تطلع لي؟ نيوكليس. اروح شايلها كده اهو على الايه؟ على المعلقه وايه؟ ونطلعها. هي الصوره دي مش هتقلبها لك. مش هتقلبها. اضرب من هنا واضرب من هنا لحد ما مين تطلع؟ اسمها طريقة عصر النيوكليس. طب خلاص طريقة عصر النيوكليس بضرب بايه عند الساعة ايه وبايه عند الساعة ايه؟ بكوريت عند الساعة 12 وبهوك عند الساعة 6 لحد ما النيوكليس تطلع. خلاص النيوكليس طلع، تلاقي مين جوه؟ مين بقى اللي جوه ده؟ الكورتكس. فاكرين الآلة اللي لها تو ويف؟ في ويف متوصل بجهاز محلول، وفي ويف متوصل بسرنجة اسمها ايه دي؟ اسمها اي ايه؟ الريجيشن سبايريشن. اقدر بالاله دي اشفط الباقي بقى، اشفط الايه؟ الكورتكس. يبقى عرفنا ازاي نخرج النيوكليس. وبعد ما بتخرج النيوكليس بنعمل ريموفال اوف ذا كورتكس باستخدام الاي اي. على فكره الطريقه القديمه لاستخراج النيوكليس اسمها نيوكليس اكسبريشن. في حاجه احسن بقى دلوقتي، جهاز الفيكو اللي انا وريتكم لو قلت لكم الحصه اللي فاتت. جهاز الفيكو يعني النيوكليس جوه ايه؟ بسيبها جوه. نبدأ جوه ايه؟ بجيب جهاز عبارة عن بروف كده اهو مركبه من الاوبننج بتاعته، بيطلع الترا سونيك ويف. الترا سونيك ويف دي بتقعد تدقدق في مين؟ في النيوكليس لحد ما تحولها للفلويد. وبعدين اشفطها. ايه رأيكم؟ احسن حاجة ان انا مش محتاج ايه دلوقتي؟ مش محتاج فتحة كبيرة. لان انا مش هطلع النيوكليس زي ما هي، انا حولتها الاول لايه؟ انا بدخل البروف من هنا جهاز سونار، بيطلع الترا سونيك ويف تقعد تدقدق في النيوكليس، تحولها للفلويد. And this fluid can be removed through small incisions. هقولها لكم بالتفصيل الحصه اللي جايه دي. انا وريتها لكم فيديو المره اللي فاتت اسمها عمليه الايه؟ الفيكو ايمالسيفيكيشن. ايمالسيفاي يعني يدوب. انا هدوب النيوكليس الاول. ممكن استقصر النيوكليس يا جماعه عن طريق العصر. ممكن استقصر النيوكليس ان انا ادوبها الاول بالايه؟ بالفيكو، او ممكن ادوبها بالليزر. اجروا لي دول للحصه الجايه. طب هسالكم سؤال بقى، بعد ما شلنا النيوكليس وبعد ما شلنا الكورتكس حط ايه هنا بقى؟ اي او ال ايه؟ انتيرو تشامبر ولا بوستيرو تشامبر؟ حط لك الاي او ال فين دلوقتي؟ يبقى ناو اي كان امبلانت بوستيرو تشامبر اي او ال. وبعدين ايه في الجرح ده بقى؟ يبقى كلوزر اوف ذا وورد. ماشي يا جماعه. ثانك يو.